بعد أمرك يا حلو كل شي يرضيك نحن بنقبله مين يا صاحبك أمرك يا حلو كل شي يرضيك نحن بنقبله محال يا ملاك نحن لسواك محال يا ملاك نحن لسواك بدرينا الماك كم وكملوا بدرينا الماك كم وكملوا أمرك يا حلو كل شي يرضيك نحن بنقبله مين يا صامرك أمرك يا حلو كل شي يرضيك نحن بنقبله مرحال يا ملاك نحن لسواك مرحال يا ملاك نحن لسواك بدرينا الماك تم وكملوا بدرينا الماك تم وكملوا برضو بنحمله في إيد الدلال مين اللي بيسأله ما سمعتي برضو بنحمله في إيد الدلال مين اللي بيسأله نص ورسنين لما نيلين نص ورسنين لما نيلين وصفر السنين ده مفوله وصفر السنين ده مفوله دلك بطلو دي ادوزي دوعد قليلو يوم ما بنقول دلك بطلو دي ادوزي دوعد قليلو ليك يا ودي كل ما تريد ليك يا ودي كل ما تريد وريدنا الشديد عبرو أولو وريدنا الشديد عبرو أولو كيف نوصلو خايف نقول يمشي قويلو غائل الوصال كيف نوصلو خايف نقول يمشي قويلو يحرمنا الكلام واللي ابتسام يحرمنا الكلام واللي ابتسام وحتى السلام يمكن يبطلو وحتى السلام يمكن يبطلو شفى أمرك أمرك يا حلو كل شيء يرضيك نحن بنقبله مين يشفى أمرك أمرك يا حلو كل شيء يرضيك نحن بنقبله محار يا ملاك نحن لسواك محار يا ملاك نحن لسواك بدرين الماك تمو كمينو بدرين الماك تمو كمينو